فقال: ألم تسمعه قال: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. أشار صلى الله عليه وسلم إلى أن ورود النار لا يستلزم دخولها، وأن النجاة لا من الشر لا تستلزم حصوله، بل تستلزم انعقاد سببه، فمن طلبه عدوه ليهلكوه ولم يتمكنوا منه يقول يقال نجاه الله منهم. ولهذا قال تعالى: ولما جاء أمرنا نجينا هودا، فلما جاء أمرنا نجينا صالحا، ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا. ولم يكن العذاب أصابهم، ولكن أصاب غيرهم، ولولا ما خصهم الله به من أسباب النجاة لأصابهم ما أصاب أولئك. وكذلك حال الوارد في النار، يمرون فوقها على الصراط، ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا. فقد بيّن صلى الله عليه وسلم في حديث جابر المذكور أن الورود هو الورود على الصراط. وروى الحافظ أبو نصر الوائلي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: علم الناس سنتي وإن كرهوا ذلك. وروى الحافظ أبو نصر الوائلي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: علم الناس سنتي وإن كرهوا ذلك، وإن أحببت ألا توقف على الصراط طرفة عين حتى تدخل الجنة، فلا تحدثن في دين الله حدثا برأيك. أورده القرطبي. وروى موضوع وهو قطعة من حديث رواه أبو نعيم والخطيب عن أبي هريرة مرفوعة، وذكره ابن الجوزي في الموضوعات، وتكلمت عليه في الأحاديث الضعيفة. نعم. طيب علم. نعم. علق على أبو نصر الوائلي. نعم. قال: هو الحافظ عبيد الله بن سعيد بن حاتم الوائلي الذي هو الحافظ عبيد الله بن سعيد بن حاتم الوائلي البكري أبو نصر السجدي. السجدي. نعم. المتوفى بمكة 444. ترجمه الإمام في تلك المكة. نعم. 44. ترجمه الذهبي في تذكرة 44 و400. نعم. ترجمه الذهبي في تذكرة الكتاب، فقال: هو صاحب الإبانة الكبرى في مسألة القرآن، وهو كتاب طويل في معناه دال على إمامة الرجل وبصره بالرجال والطرق. يقول الحديث: وأخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ: يا أبا هريرة، علم الناس القرآن. وفي السند أبو همام القرشي واسمه محمد بن مجيب. قال يحيى كذاب، وقال أبو حاتم ذاهب الحديث، وأخرجه ابن معين في الحلية من طريق آخر، وفي سند محمد بن عبد الرحيم بن شبيب وهو مجهول، فالحديث لا يصح. وذكره ابن الجوزي في الموضوعات. نعم. وروى أبو بكر بن أحمد بن سليمان النجار. وروى أبو بكر ابن أحمد. أحمد بن سليمان النجاد. أبو بكر أحمد بن سليمان النجاد. وروى أبو بكر. سندكم. ابن حسين. ابن. نعم. أحمد بن مشهور. حنبلي مشهور. وروى أبو بكر أحمد بن سليمان النجاد. عن يعلى ابن منية. منية ابن منية أم يقال ابن منية وابوه ومنية أم. نعم. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تقول النار للمؤمن يوم القيامة: جزء يا مؤمن، فقد أطفأ نورك لهبي.

نسأل الله العافية. بعض العلماء استدل بالحديث على أن الإنسان إذا قال لا إله إلا الله مخلصا فهو ناجٍ حتى ولو لم يصلي. هذا غلط، لأن قال ولم يصروا على ما فعل وهم يعلمون، لا بد من عدم الإصرار. فإذا قال ولم يأتي بما ينقضها مثل الذي توضأ ثم أحدث، إذا توضأ ثم أحدث ريحا أو بولا بطل الوضوء. فالذي قال لا إله إلا الله وأتى بالشهادتين أو بأركان الإسلام ثم سب الدين ثم سب الله أو سب رسوله أو جحد ما وجب الله أو جحد بعض ما حرم الله بطلت تلك الأعمال، صار مثل من نقض الطهارة بنقل من النواقض بإجماع أهل العلم. ولهذا ذكروا باب حكم المرتد وذكروا فيه النواقض كثيرة، إذا أتى بواحد منها انتقض إسلامه وصار في حكم المرتدين، نسأل الله العافية. نعم. لكن من عادة ضعفاء البصيرة أو من كان قصده غير سليم من عادته التشبث بالمشتبهات والمطلقات والعامات، وليس هذا من شأن أهل الإيمان. الله جاء أهل الإيمان وصفهم الله بأن يؤمنون بالمتشابه ويردونه المحكم. نعم. وأما أهل الزيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتن، نسأل الله السلامة. نعم. وفي سياق آخر توضع الموازين يوم القيامة فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة. قال في التعليق هذا هو الحديث المتقدم، وهذا لفظ آخر له ولا يصح من قبل سنده لأن فيه ابن لهيعة وهو سيء الحفظ لا يحتج بما تفرد به أخرجه أحمد. وفي هذا السياق فائدة جليلة وهي أن العامل يوزن مع عمله، ويشهد له ما روى البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه لا يؤتى الرجل العظيم إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود أنه كان يجني سواكا من الأراك وكان دقيق الساقين فجعلت الريح تكفأه فضحك القوم منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مما تضحكون. نعم، من يمينه وشماله. نعم، تكشئ. نعم، ينحرف. نعم، قالوا يعني تكفأه ليس بسرعه تكفأه تضرب بها كذا وهكذا ترجو لخفته فإن كان صغير قامة صغير. نعم. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مما تضحكون؟ قالوا يا نبي الله من دقة ساقيه. فقال والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. قال حسن، رواه أحمد في المسند بسند حسن. انتهى. يقول أخرجه أحمد وسنده حسن وأورده الهيثمي في المجمع ونسبه وزاد نسبته لأبي يعلى والبزار والطبراني. وقد ورد في الأحاديث أيضا بوزن الأعمال أنفسها كما في صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان. الطهور أفصح. الطهور والوضوء الفعل، هذا هو الأفصح اللغة كلام العلم. وأما الفتح هو الماء المعد للطهارة. نعم. الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان. وفي الصحيح وهو خاتمة كتاب البخاري قوله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وروى الحافظ أبو بكر البيهقي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بابن آدم يوم القيامة فيوقف بين كفتي الميزان ويوكل به ملك، فإن ثقل ميزانه نادى الملك بصوت يسمع الخلائق سعد فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا، وإن خف ميزانه نادى الملك بصوت يسمع الخلائق شقي فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبدا. وروي الحافظ أبو بكر البيهقي عن أنس علق عليه قال موضوع. ورواه أبو نعيم أيضا في الحلية وقال تفرد به داود بن محبر قلت وهو متروك متهم بالوضع. انتهى. فلا يلتفت إلى ملحد معاند يقول الأعمال أعراض لا تقبل الوزن وإنما يقبل الوزن الأجسام، فإن الله يقلب الأعراض أجساما كما تقدم وكما روى الإمام أحمد عن أبي هريرة. المعول على نفس الأعمال، ولكن الله قد يزن نفس العامل ونفس الصحيفة ونفس العمل، فجاءت النصوص بهذا وهذا، وزن الأعمال نفسها وزن الصحف ووزن العامل. ربك جل وعلا هو الحكم والعدل، والاعتبار في هذا كله بالعمل لا بذات الإنسان ولا بصحيفته، الاعتماد في هذا كله على العمل، والرجحان والخفة في العمل نفسه مهما كانت الحالة، مهما كان الوزن للعامل أو للصحيفة أو للعمل، فالمعول على نفس العمل صلاحا وفسادا. نعم. ألا يمكن أن نقول توزن وزن يليق بها؟ يعني لا يشترط أن يكون الوزن كوزن الأشياء الحسية. الله أخبر أنها توزن، أما كيفية وزنها فإلى الله سبحانه وتعالى. ويوزن الجسم كيف توزن الأعمال على كيفية التي يعلمها الله سبحانه وتعالى. لكنك ميزان يثقل ويخفض. نعم. نعم. الرجل والصحيفة ظاهر النصوص أن هذا يقع لكن عام وليس بعام، الله أعلم. قد يوزن الرجل والمرأة، قد يوزن العمل، قد توزن الصحيفة، الوزن لا بد منه. ظاهر النصوص أنها توزن كلها لكن معول على العمل. لكن الميزان الحسي. نعم. الميزان الحسي أقول حسي، يعني حقيقة موجودة. نعم نعم. حسي والأعمال حسية والصحيح حسية والإنسان حسي كله حسي. أقول ليس لي ميزان معنوي. فالأعراض هذه لها ربنا يتصرف فيها كيف يشاء سبحانه وتعالى. الله أكبر. فإن الله يقبل كما يؤتى بالموت في صلاة كبش ثم يذبح. نعم. هل من احتج البقرة آل عمران كانوا مغفلين؟ كذا كانهم مغفلين. الله أكبر. هنا هذا نعم. فإن الله يقلب الأعراض أجساما كما تقدم وكما روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالموت كبشا أغر فيوقف بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون ويقال يا أهل النار فيشرئبون وينظرون ويرون أنه قد جاء الفرج فيذبح ويقال خلود لا موت. كذلك؟ نعم. قال صحيح أخرجه في المسند بسند صحيح. ثم انتهى. يقول أخرجه أحمد والدارمي وسنده صحيح. لا الله منهم فاتهم حديث هذا الله أنه موجود صحيح البخاري وهو الشيخين جميعا موجودون في الأصل على قال يعني ورواه البخاري بمعنى لا لا لا بأس الشيخ في تعليق. نعم. في نسخة هي تعليق يختلف عن تعليق النسخة الأخرى. يقول الحديث رواه البخاري في التفسير ورواه مسلم في الجنة والترمذي في التفسير والدارمي في الرقاء. هذا أي شيء؟ هذا على حديث اللي تذكره يؤتى بالموت صحيحين لكن مسلم على العلم قبل بعد اللفظ بعد انتهاء الحديث قال ورواه البخاري بمعنى منتهى مسلم علق على البخاري بمعنى أخرج البخاري ماذا مسلم أخرج البخاري في تفسير سورة مريم ومسلم في الجنة وصلة نعيم. طيب نعم طيب ورواه البخاري بمعناه فثبت وزن الأعمال والعامل والصحائف الأعمال وثبت أن الميزان له كفتان والله تعلم والله تعالى أعلم بما وراء ذلك من الكيفيات. فعلينا الإيمان بالغيب كما أخبرنا الصادق صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان. ويا خيبة من ينفي وضع الموازين القسط ليوم القيامة

فمن نصوص الكتاب قوله تعالى عن الجنة: أعدت للمتقين، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. وعن النار: أعدت للكافرين، إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. وقال تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى ورأى عندها جنة المأوى، كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه في قصة الإسراء وفي آخره: ثم انطلق به جبرائيل حتى أتى سدرة المنتهى فغشيها ألوان ما لا أدري ما هي. قال: ثم دخلت الجنة فإذا هي جنابذ اللؤلؤ، وإذا ترابها فإذا هي جنابذ اللؤلؤ. هي ولا بها؟ هي كلكم. نعم أطلع إن شاء الله. وإذا ترابها بها بها أطلع إن شاء الله. صلى الله من الصحيح. وإذا ترابها المسك. وفي الصحيحين وهذا مثل ما قال مسلم مثل ما قال المؤلف رحمه الله: الجنة والنار مخلوقتان عند أهل السنة والجماعة، موجودتان، خلقهم الله جل وعلا وأعدهما لأهل طاعته وأهل معصيته. فالجنة للمتقين والنار للكافرين، أعد هذه وأعد هذه، ولا مانع أن يعدهما قبل وجود أهلهما، وليس هذا المستنكر، فإنهما لا تزالان موجودتان، ولا يزال البناء فيهما والتكميل والزيادة فيهما، لا تزال الجنة يزاد فيها من أنواع النعيم والقصور والخيرات، ولا تزال النار يزال فيها من أنواع العذاب والبلاء، ولكنهما معدتان وهيئتان موجودتان لأهلهما، وليس في هذا ما يخالف الحكمة. وما قالوه إن وجودهما قبل وجود أهلهما عبث قول باطل لا وجه له، فإن الحكماء من الخلق يعدون أشياء التي يريدونها إعدادا كثيرا قبل وجود أهلها وقبل وجود سكانها، وهم بنو آدم الذين حكمتهم ناقصة وعلمهم ناقص، وقد يعدون الأشياء الكثيرة قبل وجود أهلها حتى إذا وجد أهلها أسكنوا فيها، حتى إذا هيئوا أسباب أهلها أسكنوا في هذه القصور أو في هذه المساكين أو ما أشبه ذلك. الرب عز وجل أعدها لعباده ليعلموا حقيقة ذلك، وليشتاقوا إلى ذلك، وليحفظ همهم إلى هذا الخير العظيم، وليعلموا أنه على كل شيء قدير، إلى غير هذا من الحكم العظيمة. وثبت في النصوص أن الرسول دخل الجنة ورأى ما فيها من النعيم، ومثلت له الجنة والنار في صلاة الكسوف. وصح عن صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت مات إذا كمل في الجنة فتح له باب إلى الجنة، يأتيه من نعيمها وطيبها، ورأى مقعده من الجنة، والكافر بعكس ذلك يرى مقعده من النار ويأتيه سمومها وعذابها. المقصود أن هذا أمر مجمع بين أهل السنة والجماعة خاطبة، والنصوص من القرآن والسنة شاهدة بذلك، فاتحة بذلك، تابعة بذلك. فقول من أنكر ذلك تكذيب لله ورسوله، ويكون هذا كفرا مستقلا، تكذيب النصوص كفر مستقل غير لهم عليه الباطل الأحد. نعم إن شاء الله. نعم. وفي الصحيحين من حديث ولا تقول لا شك فيه، اما عمتهم بهذا فعل الله. نعم ان شاء الله. نعم. ما يدرى عنهم هذا بالتاويل؟ نعم. ما يدرى عنهم الكفر بالتاويل؟ لا، ما التاويل ما بعض ما قلوا تاويل يقول لهم. نعم ان شاء الله. نعم. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. يقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة، حتى يبعثك الله يوم القيامة. وتقدم حديث البراء بن عازب، وفيه ينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي فأفشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال: فيأتيه من روحها وطيبها. وتقدم حديث أنس بمعنى حديث البراء. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت الحديث،

طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. قال: هذا حديث حسن غريب، وفيه أيضا قال وهو مخرج في الصحيحة رقم 106. لأنهما يختلفان من جهة المعنى. عن حديث ابن مسعود ففيهما أن غراس الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي حديث ابن مسعود: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. انظر المسند ومجمع الزوائد. المسند 5,412. هذا المتبادر ان متنه غير ملائم للاحاديث الصحيحه، غير ملائم للايات، لكن لو صح استقام اسناده فالمراد ان بها قيعان، ليست فيها قيعان كلها، فيها بقايا للبناء كما في الاحاديث الصحيحه: من بنى بالله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنه، ولا حاجة أخرى التي فيها ذكر البناء والمنازل. هذا من سعتها وعظمتها ووجود ما يمكن فيه البناء، لكن الإخبار بأنها قيعان هو محل غرابة. مقاسم عبد الرحمن أيضا فيه كلام كثير، نفس مقاسم عبد الرحمن عبد الرحمن الحاق هذا الواقع الرعي عند أهل العلم. الحاصل تحسين أم تصحيح محل نظر. هذا شيء أكبر في الناس. نعم. القيعان الخالية صح، الصحراء الخالية يعني ليس فيها بناء ولا غراس. نعم. وفيه أيضا من حديث أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. قال: هذا حديث حسن صحيح. قالوا: قال صحيح وهو مخرج في المصدر السابق. أخرجه الترمذي في الدعوات. باب فضل سبحان الله ورجاله ثقات إلا أن فيه تدليس أبي الزبير، ومع ذلك فقد قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي الزبير عن جابر. انتهى. من باب الفضائل. قالوا: فلو كانت مخلوقة مفروغا منها لم تكن قيعانا ولم يكن لهذا الغراس معنى. قالوا: وكذا قوله تعالى عن امرأة فرعون أنها قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. فالجواب أنكم من أردتم بقولكم أنها الآن معدومة بمنزلة النفخ في الصور وقيام الناس من القبور، معدومة. فهذا باطل يرده ما تقدم من الأدلة وأمثالها مما لم يذكر. وإن أردتم أنها لم يكمل خلق جميع ما أعد الله فيها لأهلها، وأنها لا يزال الله يحدث فيها شيئا بعد شيء، وإذا دخلها المؤمنون أحدث الله فيها عند دخولهم أمورا أخرى، فهذا حق لا يمكن رده. وأدلتكم هذه إنما تدل على هذا القدر. وأما احتجاجكم بقول هذا هو الصواب، أنه الصواب الجنة في إجماع السنة والجماعة موجودة والنار موجودة، كلاهما موجودتان قبل خلق هذا العالم الذي هو الجن والإنس، وعدهم الله لهؤلاء ولهؤلاء. ولكن ليس معنى ذلك أنه لا يزال فيهما، بل يزال في عذاب النار ويزال في نعيم الجنة في هذه الحياة ويوم القيامة أيضا. نعم. الله أكبر. الجنة التي أختمنها آدم هي جنة معروفة.

على أبدية الجنة ودوامها كثيرة، كقوله صلى الله عليه وسلم: من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت. وقوله: ينادي مناد: يا أهل الجنة، إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وأن تحيوا فلا تموتوا أبدا. وهذا ثابت الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لو قال: ينادي مناد في أهل الجنة فيقول: إن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبتئسوا أبدا. هذه من نعم الله العظيمة، وفيه البشارة، مع أنه قد علموا هذا في الجنة، قد علموا هذا في دار الدنيا قبل دخولهم الجنة، قد علموا أن الجنة دار نعيم دائم وخير دائم، كما قال سبحانه في كتابه العظيم: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. ذكر أنهم آمنون وأن مقامهم مقام أمين، ثم قال: لا يلقى فيها الموت إلا الموتة الأولى، ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من رب ذلك والفوز العظيم. فدل ذلك على أن أهل الجنة آمنون فيها، وهم في مقام أمين، لا يعتريهم موت ولا أسقام ولا أكدار ولا نصب ولا تعب، بل في نعيم دائم وخير دائم وصحة دائمة وشباب دائم، لا حيض ولا نفاس ولا بصاق ولا بخار، يأكلون ويشربون ويتنحمون ويتنفحون، لهم أنواع النعيم، ومع ذلك قد وقاهم الله كل مكروه، فلا حيض هناك ولا نفاس هناك ولا بصاق ولا بخاط ولا أذى ولا بول ولا غائط، بل طعامهم وشرابهم جشاء وعرق، رائحتهم مسك. هذه نعم الله العظيمة وآياته الباهرة سبحانه وتعالى، حقيق بالنفس الزكية والهمة العالية، حقيق به أن يباهر وأن يشمر في طلب هذه الدار والعمل الذي شرعه الله لتحصيلها من أداء ما أوجب الله وترك ما حرم الله والاستقامة على الحق والحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله والمسارعة إلى أنواع الخير والبعد من أنواع الشر. هذا هو السبيل والطريق إلى الفوز بالجنات والسلامة من سائر الآفات، نسأل الله الجميع التوفيق والهداية. نعم. من أعمارهم على 33 جاء هذا في بعض الأحاديث، جاء في بعض الأحاديث في ذلك بعض التأمل. نعم. طولهم على طول الأمر آدم. نعم، طولهم 60 ذراعا في السماء. الله أكبر. عرضهم على 6 يروى العرض 7 ذراع، أما الطول ثابت 60 ذراعا في السماء. أما العرض جاء في بعض الروايات أنه 7 أذرع، لكن في سنته ما قال. نعم. وتقدم ذكر ذبح الموت بين الجنة والنار، ويقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. يعني يؤتى بالموت في صورة كبش يوم القيامة، إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار يؤتى بالموت في صورة كبش، وينادى هؤلاء وهؤلاء، ويقال: تعرفون هذا الموت، ثم يذبح ويقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. فيزداد أهل الجنة نعيما وراحة وسرورا، ويزداد أهل النار عذابا وثبورا، نسأل الله العافية. نعم. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. عندنا نفس الموت يعني يتجسم. نعم. الله يجسم يعني نفس الموت يعني. نعم. الله. غير ملك الموت، المجسم. نعم. وأما أبدية النار، ودوامها فللناس في ذلك ثمانية أقوال: أحدها أن من دخلها لا يخرج منها أبد الآباد، وهذا قول الخوارج والمعتزلة. والثاني أن أهلها يعذبون فيها ثم تنقلب طبيعتهم وتبقى طبيعة نارية